تفسير الآية 79 من سورة يونس، يقول تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، أي وقال فرعون لمعاونيه بعد أن تأكد من صدق موسى صلى الله عليه وسلم لما رأى الآيات أي المعجزات الحقيقية التي أيده الله تعالى بها لتدل على صدقه، وأهمها العصا التي تنقلب ثعبانا حقيقيا عند إلقائها، وخشي استجابة الناس له فيسلموا، ادعى كذبا وزورا هو وملأه أنه ساحر، وقال: جيئوني، أي احضروا لي كل ساحر محترف صاحب علم واسع وخبرة بالسحر حتى يكشفوا عن سحر موسى ويبطلوه بسحر مثله وأشد، فينكشف أمره أنه ساحر لا رسول، ويتضح كذبه للجميع، فلا يتبع أحد الإسلام الذي يدعوهم إليه. هذا وطلب المشورة وأمهر السحرة يهدم عند كل عاقل فكرة أن فرعون ربهم الأعلى، لأنه لو كان كذلك لكان قضى على موسى وهارون وما معهما من إسلام بقول كن فيكون، بلا استشارة ولا مساعدة من أحد.